وجهري لو ما انتكيت صدور بغي استدل علي وقلبي وقلبي بغي استنير ويعلم سري سري وجهري لو ما انتكيت صدور إلهي العلي الكبير إلهي العلي تلطف بي عند خلقي برحمته أستجير تكفل دوما برزقي وغيثه ري كثير تلطف بي عند خلقي برحمته أستجير تكفل دوما برزقي وغيثه ري كثير بغي استدل علي وقلبي وقلبي بغي يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن صدور I'm not afraid.